الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى المسلمين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصيام. البيعان من صيام فان تفرغ إحداهما، فإن تفرغ فليكن أحدهما البيع فقد فرج البيع، إلا أن يشترط صيام السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنواع كثيرة يمكن أن تقسم الخيارات باعتبارات، منها خيار ثابت لأصل الشرع فهو خيار شرعي، ومنها خيار يثبت باشتراطه للطرفين جميعا أو لأحدهما فهو اختياري، ومنها ما يتعلق بصفة المبيع، ومن ما يرجع إلى المبيع يعني يرجع إلى قيمته أو إلى صفته. المهم أن تقسيمات كثيرة، وقد أفرد ببعض الرسائل مطولة ومختصرة، ولها فيه رسالة دكتوراه مطبوعة في مجلدين، وفيها رسالة عن خيار العيب، خيار المجلس، رسالة عن خيار الشرط، في رسالة للحافظ المنذري عن حديث يتعلق بالخيار، في عدة رسائل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تتعلق ببعض هذه الأقسام، أقسام الخيار. ذكر صاحب الزاد سبع خيارات، وزاد عليها صاحب الروض خيارا صارت أربعة ثمانية، وقد أوصلها بعض المتأخرين إلى ضعف هذا العدد وأكثر. من أشهرها خيار المجلس، وخيار الشر، خيار العيب، خيار الغبن، خيار الرؤية. والحكمة من مشروعية الخيار واضحة، الإنسان قد يعرض عليه شراء سلعة، قد تكون هذه السلعة غالية الثمن، ربما تعجل واشترى، فما دام النقص هو والبائع في مجلس واحد فالأمر واسع، خيار الشرط موجود ما دام أنه في هذا المجلس لم يفترق مع من اشترى منه فله خيار. أو لو شرط شرطا قال اشتريت هذه الدار وهذه السيارة وهذه المجوهرات بكذا وكذا على أن لي الخيار مدة 3 أيام، مدة أسبوع، مدة شهر، أو على أن أشاور من أراه أو أشاور والدي أو إخواني أو ما أشبه ذلك، إذا شرط شيئا فله ما شرط، لأنه لو اشترى وأغلق عليه الباب وقيل ليس لك خيار والبيع ناجز فلم يوافق كان الأمر فيه سعة بالنسبة إليه، لكن إذا أغلق عليه هذا الأمر ووافق قد يندم، قد يكون هذا الشيء الذي اشتراه ب100,000 مثلا لا يساوي 50,000، قد يكون غرر به وقد يكون فيه شيء غير ظاهر، فمن رحمة الله أن جعل هذا الأمر سعة لمن يشتري شيئا أو يبيعه أيضا لأنه قد يحتاج ويضطر إلى البيع ثم يندم على هذا البيع، يتمنى أنه لم يبع. فإذا اشترط وقتا معينا كان في ذلك ساعة عليه. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا عند أهل العلم بالخيار يعني خيار المجلس. فإذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالحاصل أن الشاهد لهذا الباب قول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار، بيعان يعني البائع والمشتري بالخيار. قد خالف بعض أهل العلم في بعض المسائل وفي بعض الخيارات، لكن السنة لا يغايرها أحد، وإذا جاءنا الله بطلنا ومعقل. نعم. قال: بيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. هذا لفظ حديث، ما لم يتفرقا بأبدانهما. قوله عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما المراد بالتفرق؟ هل التفرق معناه إذا تحدث البيع والشراء ثم ترك هذا الأمر وانتقل إلى غيره؟ هذا وارد. أو أن معناه ما لم يتفرقا بأبدانهما، ما دام في المجلس فالبيع قائم، لكن إذا ذهب البائع أو المشتري غادر المجلس وانتهى، هذا هو المراد. ما لم يتفرقا يعني بأبدانهما. فلو أن إنسانا قال لآخر: تشتري السيارة الفلانية مني 50,000، قال نعم، قال بعتك، تمت المبايعة، ثم بقي في هذا المجلس تحدث وقتا ثم قال هذا المشتري: أنا قد عدلت عن الشراء. أو قال البائع: قد عدلت عن البيع، هونت خلاص ما في بيع. يصلح؟ نعم، ما دام في المجلس لكل منهما الرجوع. لكن لو تغرق كل ذهب في مجلس ثم ذهب هذا وذهب هذا، جاء من الغد قال: ترى أنا اشتريت منك السيارة البارحة لكن رأيت عدم إتمام هذا الأمر، هل يلزم البائع الرجوع وإلغاء المبايعة؟ قل: لا، ما عاد في يدك، المسألة انتهت. إن رجع من نفسه قال: لا مانع لدي، فله ذلك. وإذا طلب أخوه الإقالة فلا شك أنه إن استجاب لهذا هو أفضل وأحسن. وفي هذا فضل، في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أقال مسلما بيعته أقال له عثرته، رواه ابن ماجه وغيره. المهم كونه يرضى ويقول لا مانع، هذا أفضل وأحسن، لكن لا يلزم. إذا قال البيع انتهى، أنا لا أوافق على رجوعك، انتهى، ما يلزم الشيء. نعم. فإن تفرقا ولم يكن أحدهما البيع فقد وجد البيع. فإن تفرقا ولم إيش؟ ولم يترك أحدهم البيع، يعني تفرق على أن البيع لازم هذا، لكن لو تفرق قال هذا عدلت عن البيع وقال هذا عدلت عن الشراء انتهى ما صار شيء. نعم. قال إلا أن السيد خيارهما لأحدهما عمدة عيون. هذا في الأول الكلام السابق إشارة إلى خيار المجلس، أما هذا الكلام فهو إشارة إلى نوع آخر من نوع الخيار وهو خيار الشرط. وقال أنا اشتريت منك هذا البيت وهذه الأرض، هذا الخيار أو هذا أن لي الخيار مدة كذا وكذا، لا بأس. إذا انتهت المدة ولم يجد جديد فالبيع على حال، لكن خلال هذه المدة إذا أتى وقال إني قد عجلت عن الشراء فله ذلك. نعم. قد يكون خيار الشرط للجميع بهذا وهذا، قال لي ولك الخيار مدة أسبوع يثبت لهما. قد يكون الشرط لأحدهما، قال البائع بعتك هذا الشيء الفلاني بكذا وكذا على أن لي الخيار مدة أسبوع، وهذا ما قال شيء، ما قال لي الخيار أيضا ولا سكن. إذا افترقا ثبت البيع في حق المشتري ولم يتم في حق البائع حتى تتم المدة، حتى تنتهي المدة. قد يكون الشرط بالخيار لهما جميعا، قد يكون لأحدهما، هذا جائز وهذا جائز. الأصل في العقود الحل والجواز. نعم. قال وإن طالت المدة، بعضهم حددها بثلاثة أيام، الصحيح أنه لا تحديد فيها لأن المسألة تختلف، الشيء الغالي الثمن الذي يحتاج إلى مشاورة ومراجعة ومفاهمة ليس كالشيء الحقير الذي لا يعني يحتاج إلى هذا، فالأمور تختلف. ولهذا قد يكون الخيار مدة شهر عادي ومدة يسيرة بالنسبة لقيمة هذا الشيء، وقد يكون الشهر كثير إذا كانت البضاعة أو الشيء المباع ليس بذلك. فالمهم أن الأمر في هذا واسع، لا يحدد أو لا تحدد مدة شرط الخيار بثلاثة أيام ولا أسبوع ولا شهر، لو شرط مدة طويلة هذا راجع إليه. نعم. قال من وجد أحدهما بالصراط عينا لم يكن عينا فلا تغلبه أو قاصر عينا، هذا إشارة إلى خيار آخر وهو خيار العين. قد يشتري الإنسان سيارة ثم لما استعمل هذه السيارة وجد فيها بعض الأمور التي ما كان يعلمها ولم يكن يتوقع أن السيارة بهذه الصفة من الرداءة أو من وجود بعض الخلل فيها، فخيار العيب هذا يثبت للمشتري حق الرجوع. أعد. قال لم يكن علما، أما إذا كان يعلم لا يجوز، ما يأثر، أما إذا كان ما يعلم لا يأثر. لم يكن علمه. نعم. قال لهم أنه إذا ثبت هذا العيب ولم يعلم به قبل ذلك هو بالخيار بين إنهاء المبايعة، يعني يستعيد المشتري الثمن والبائع السلعة أو الأرش، والأرش هو الفرق بين قيمة هذه السلعة الصحيحة وقيمتها معيبة. فلو فرضنا أن هذه السيارة إذا كانت سليمة بوضعها أو بموديلها المعروف قيمتها 50,000 ريال، وإذا بيعت وفيها هذا العيب قيمتها 40,000 ريال، الفرق 10,000. نقول أنت أيها المشتري بالخيار، إما أن يعيد إليك البائع 50,000 وهو المبلغ الذي دفعته قيمة للسيارة ويستعيد السيارة، وإما أن تأخذ 10,000 الفرق أو الأرش ويكفي. وقال بعض أهل العلم بل المشتري بالخيار، إما أن يبقي السيارة عنده على ما هي فيه ويرضى على ما بها من عيب ويرضى، وإما أن يستعيد، أما العرش ما فيه عرش. هذا فرع عن المسألة السابقة. لو أن إنسانا اشترى السيارة واستخدمها كدها على اللهجة المعروفة عندنا، كد عليها رزق الله من وراء السيارة، حصل له 5,000، ثم لما تبين العيب رد السيارة فتراجع كل أخذ هذا أخذ القيمة وهذا أخذ السيارة، طيب 5,000 هذه تكون لمن؟ لمن 5,000؟ قال الحين استفاد من سيارة تروح علي المبالغ هذه أبي 5,000. فقال المشتري لا، 5,000 لي، فاختصنا لمن تكون؟ ليه؟ نعم اي نعم. لو ضربنا ان هذه السياره احترقت تروح تذهب على من؟ على المشتري ولا البائع؟ على المشتري. فكما انها لو حصل عليها مثل هذا الامر يتحمل المشتري الغرم الذي عليها يتحمله المشتري، وكذلك الغن الذي حصل بسببها يكون للمشتري، فالخراج بالضمان، يعني الشيء المستفاد للمشتري مقابل أنها لو هلكت ضمنها كانت من ضمانها. قال وانتلك السلعة وعثرت أهله وكاد رده فله فرش الحيض. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسرعوا الإبل والبقر، فمن انتهى بعد ذلك فهو بخير ما رأيت، بعد أن يجبها ببطنها سكتها وإن سقطها ردها وصاح الإنسان. قوله لا تصرفوا، التصرية معناها جمع اللبن للضرع، يبقي هذه الناقة أو هذه الشاة أو هذه العنز 2-3 أيام ما يحرمها، من رآها بعد هذه 2 أو 3 رأى كيف يعني نظر إلى ضرعها وجد أنه كبير ويدل على أن ذات لبن فهو مو صحيح، هذا خليها 2-3 أيام، هذا يسمونه التصريح، هذا ما يجوز، هذا غش. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصرفوا الإبل ولا الغنم، وبين أن الإنسان إذا رد هذه الدابة وقد حلبها بعد أن يحلبها الضم هذا خطها بعد أن يحلبها بعد أن يحلبها فإنه بعد أن يحلب بعد أن يحلب بعد أن يحلبها فإنه يعيد صاعا من تمر مقابل استفادة من هذا الحليب. فإن ردها قبل حلبها فإنه لا يعيد شيئا. وهذا الموضع من الأشياء التي يرد فيها شيء غير المستفاد وغير المأخوذ. الأصل أن الإنسان إذا أخذ شيئا فإنه لو حصل شيء يعيد هذا الشيء أو يعيد ماله. هذه القارورة شربها بطل البيع صار شيء يعيد مثلها، لكن هذا حلب هذه الناقة أو العنزة أو الشاة وتبين أنها مصرات أو محفلة، قال لها مصرات محفلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعيدها وصاعا من تمر مقابل حليب. هل هذا مثل هذا؟ لا. ويلغزون في هذا لغز فقهي معروف، سألتك هل من موضع أوجبوا له ضمانا بلا مثل وعن قيمة خلا، ما في قيمة تمر ضمان بلا مثل، هذا حليب يضمن بتمر، هذا خلاف القاعدة. فالمهم أن التصرية إذا وجدت فهي نوع من الغش، ما يجوز هذا. ولمن اشترى هذه المصرات أن يردها على حالها ولا شيء غير هذا ويأخذ ما دفع من قيمة لها، وإن حلبها فإنه يرد مقابل الحليب صاع من تمر. نعم. قال إن أجلكم إن تعرض لأبها فلا هو نعم. وكذلك كل مدلس لا يعلم تدريسه فلا هو كذلك تمر وجهها وجهها أو سفر شعرها أو جلاله. يعني لو كان عنده أمة حمر وجهها أضعت مكياج وتزين وهي ليست يعني كذلك، فغر هذا المشتري ظن أنها يعني هذا هو وصفها وهذا هو حالها، فإذا هي ليست كذلك، مالكها قد حمر وجهها وأمرها بأن تجعل أشياء غر بها المشتري، أو كانت كبيرة وشعرها أبيض جعلها تسود الشعر كأنها توها، هذا غش أيضا. وكذلك تجعيد الشعر وهو ضد السب ضد الناء الشعر مجعد. المهم أن هذا كله غش، فإذا ثبت فلهذا الشخص أن يعيد هذا العبد أو هذه الأمة أو هذه البضاعة أو هذه الدابة أو هذه السيارة أو هذه العمارة، كل شيء يثبت فيه عيب فإنه يعاد ويأخذ ما استلمه. وإن اصطلح على شيء آخر مقابل هذا العيب أرشه أو نحوه فالأمر راجع أو الأمر سهل. نعم. قال رحى حبس الماء وراته العلم عند أربعة أو رحى، إذا كان الرحى تطحن بقوة الدفع دفع الماء مثلا، فلو حبس الماء وحتى يظهر للمشتري قوة هذه الرحى ولما جاء أطلق الماء فسار بسرعة وبقوة وحرك الضحى وطحنت فلما رآها أعجبته، ولكن الواقع ليس هذا هو الوضع، الواقع أنه جعل شيئا من الغش وهو أن حبس الماء، هذا ما يجوز ويكون سببا في رد أو إبطال هذا البيع، هذا يسمونه خيار العيب. نعم. قال وذلك لو وقف البيع بصفة يزيد بها ماله، كذلك هذا خيار آخر اسمه خيار الصفة، لو وصفه. نعم. قال وذلك لو وقف البيع بصفة يزيد بها ماله فلم يجدها فيه فصناعة للعبد أو الكتاب. وصف هذا العبد عند عبد يبيعه قال عبدي هذا ماهر يصنع، حداد أو نجار أو كاتب وماهر بالكتابة، ثم تبين أنه قد كذب في هذا، لا هو نجار ولا حداد ولا يعرف شيئا، هذا غش ما يصنع. فهذه الصفة التي وصفه بها لما لم تثبت ثبت له الخيار. نعم. قال أن الدابة ملاجة كذا، لو قال الدابة هذه ملاجة يعني سريعة ملاجة يعني سرعة، فلما ركبها وأراد أن يختبرها وجدها بطيئة وليست بشيء، ليست كما قال هذا غش، أو أن المهد صيود صيد، أو كذلك إيش وشو؟ قال أو أن الدابة ملاجة صيود أو معلم أو أن الطائر مصوت له، أو أن الطائر مصوت يعني له صوت، مثل ما هو معروف عن البلابل عن بعض الطيور التي تشترى لأصواتها، فإذا تبين أن هذا الطير أنه ليس كما وصف أنه مصوت وأنه يتكلم وأنه يقلد الأصوات تبين أن هذا غير صحيح، فهذا يثبت له خيار الصلة ويرد هذه الدابة أو هذا العبد أو الأمة ويأخذ القيمة التي دفعها للبائع. نعم. قال أخبره بكان النبي فزاد عليه قطع عليه بزيادة فمضيها بإن كان حرام، كذلك لو قال هذا البيت علي مليون سأبيعه عليك مكسب 50,000 مليون 50,000 أو مليون 100,000 ثم تبين كاذب بيت عليه 800,000 فإنه إذا ثبت هذا هو بالخيار، إما أن يلغى البيع أو أن البيت عليه 800 طلب مكسب 50 يسلم له 850,000 ويسترد الباقي. نعم. قال وإن كان أنه غلط على نفسه خير المسلم بين ربه أو عقابه إذا غلط، لأن بعض الناس قد يكون اشتراه من قديم أو على مثلا مليون، لكن الواقع أنه شاريه مليون 200، لكن شاري العقار وعقار آخر فظن أن هذا مليون قد غلط على نفسه، وإلا ما قصد الكذب ولا خداع، فهذا يعني المشتري قال أنت قلت لي بمليون وتبي مكسب 50,000، الآن تقول لي بمليون 200 وتريد 50,000 أنا لا أقبل، أقول إذا لا تقبل كل هذا يأخذ بيته وأنت تريد تستعيد. نعم. هذا كذلك بعض الناس يكذب كذب محبوك، هو يقول السيارة على 100,000 وفعلا هو صادق بس من ناحية وكاذب الناحية أنه ما بيّن أن السيارة عليه ب100,000 مؤجلة. أنا اشتريت السيارة ب100,000 على أني سلم 10,000 وكل شهر وسلم 3,000 يعني إلى أن تنتهي الأقساط. هو قال علي ب100 فقط، ما قال علي ب100 مؤجلة، لأن لو دفع المبلغ كاملا ما تكون السيارة ب100، تكون ب80، تكون ب70 أو 60. فإذا كذب عليه في هذا فإنه بالخيار، إن أراد يبقي كل شيء على حاله، كل شيء على حاله زين له ذلك، وإن أراد نعم. قال فإن سلف بيعان في قبل الثالث حلاله ولكل واحد ثم تسقط إلا أن يرضى. إذا اختلف المتبايعان في إيش؟ في قدر الثمن. هذه لو كانت طيب غالي مثلا قال هذه 50,000 دهن ورد أو دهن ورد، فقال المشتري لا ما قلت 50,000 قلت 40,000، قال لا 50,000، هذا يقول 50 هذا يقول 40، شو السؤال؟ شو الحكم؟ يقول المؤلف إذا اختلف في قدر الثمن تحالفا، قال هذا احلف بالله العظيم أن هالسلعة اللي بينك وبين البايع أنها 40,000 ما 50، وحلف. قال البايع أقسم بالله العظيم أني بايع هذا الطيب على هذا الرجل 50,000 لا 40، فهذا حلف وهذا حلف، يتفاسخان تفسخ المبايعة، هذا يرجع طيبه إليه ويأخذ ثراه. نعم. قال كل واحد منهم تسر إلى أن إذا ترضي على شيء، مسألة واضحة. وقال بعض أهل العلم إنه إن القول في هذا قول المشتري، لأنه هو الذي سيدفع القيمة. على كل حال هذه المسائل مرجعة إلى المحق. نعم أي أنت لأنه عقد الوقع صحيحا تنازعهما وتعارضهما في حجة لا يملك. لهذا القول الآخر أن هذا الاختلاف لا يوجب فسخ العقد، وإنما يعني القول قول المشتري لأنه هو الذي سيدفع المبلغ. وكل هذا مسألة فيها، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. إيش بعده؟ باب السلف. ولا يخفاكم أن الكلام هنا مختصر، لأن هذا المثل مثل يعني رقم واحد، هذا أول المتون الفقهية، فالإطالة والتوسع في المسائل يكون في مرحلة أخرى. إنما المهم أن نعرف أن الخيار يعني أقسام وثابت، وهو من محاسن هذه الشريعة ودفعا للندم الذي يكون في البيعات. البيع والشراء يكون فيه عجلة ويكون فيه ندامة ويكون فيه كذا، من الحكم لمشروعية هذا العقد أنه يدفع بعض المفاسد والمضار التي تنتج عن بعض البيوع التي تقع بين الناس، لأن من باع قد يندم على بيعه ومن اشترى قد يندم على شرائه. فإذا كانت المسألة لا سعة فيها ولا مجال فيها لا شك في هذا مضايقة وفي هذا مضرة، لكن من رحمة الله أن جعل في الأمر سعة وينبغي للإنسان أن لا يتعجل في أموره، لا في بيعه ولا في شرائه ولا في أي تصرف، عليه بالتريح والرفق والاستخارة والاستشارة، لأن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. بعض الناس قد يتعجل في أمر من الأمور فيندم، قد يكون هذا الندم ندما مؤثرا على صحته وعلى نفسيته نتيجة عجلة. ينبغي للإنسان أن لا يستعجل في أموره كلها، وأن يكون إذا أراد أن يقدم على شيء يسأل ويستشير ويستخير ثم يقدم. أما أن تستعجل قد تندم. بعض الناس إذا دخل السوق يمكن يشتري من أول محل، قد يذهب إلى المحل المجاور يجد هذه السلعة أحسن وأرخص، ثم يتمنى أنه لم يتسرع. بعض الناس إذا دخل السوق يمر عليه كله، يريد شيء معين، ينظر جميع من يبيع هذا النوع الذي يريد أن يشتريه، 20-30 محل مثلا، مر عليها كلها، شوف الأنواع والأشكال والأقيام، ثم بعد ذلك يشتري وهو مطمئن. وبعضهم لا يكتفي بهذا، يوم تباع هذه السلعة في هذا السوق وفي هذا السوق وفي هذا السوق، يمر الأسواق وينظر، ولا سيما إذا كانت أمور لها قيمة. أما الأشياء الخفيفة التي لو غبن فيها أو كان عليه زيادة تعتبر زيادة غير مؤثرة وغير ضارة، أمرها سهل. في سؤال، إذا تم الشيء إذا ثبت أن هذا الشيء الذي اشتريته معيب، لك الخيار. نعم، هذا يقع كثير بين الناس. الأصل أن المشتري إذا اشترى دابة أو سيارة، الأصل أن اشتراها سليما، ولو كانت معيبة يعلم بهذا العيب ما اشترى، فالأصل السلامة. فإذا اشترى شيئا وتبين أنه معيب وطالب، فإنه يستحلف، قال له: تحلف بالله العظيم أنك اشتريت هذه السيارة ولا تعلم هذا العيب ولا تدري عنه، وكان هذا العيب يعني موجودا وقت المبايعة، لأن العيوب قد يكون هذا العيب عيب الحادث، فإذا كان يمكن أنه حدث بعدما اشترى فإننا البائع يحلف بالله العظيم أنه باعه سليم، وأن هذا البيع العيب حدث بعد البيع. إذا كان هذا واردا فإنه يحلف البائع على أنه باع السليم وأن هذا البيع حادث. أما إذا كان هذا البيع وقع اليوم وتبين العيب غدا، لكن العيب هذا ما يحصل في يوم وليلة ولا يومين ولا ثلاثة، هذا وجد عرف ثبت أن هذا الأمر أو هذا السلعة معيبة، هذا العيب قديم، هذا له مثلا مدة، ما هو بعيب الحادث. وهذا يرجع به إلى أهل المعرفة وأهل كل صنف، فإذا قالوا نعم العيب هذا حاصل قبل البيع لا إشكال عندنا أن هذا قديم، البيع تاريخ كذا والعيب هذا قبل بوقت مؤكد عندهم، ف فإذا كان هذا البيع قديم العيب قديم فإن الحلف يكون في هذه الحالة في جانب المشتري، يحلف بالله العظيم أنه اشترى هذه السلعة على أنها سليمة وأن هذا العيب عيب قديم ولم يحدث عنده وأن ما علينا به إلا بعد البيع، فإذا حلف يحق له. فالمسألة فيها هذا التفصيل. نعم. نعم نعم الوكيل كالأصيل، إذا وكل شخص وباع ما دام الوكيل في المجلس مع المشتري، وكيل البائع أو وكيل المشتري ما دام في المجلس فالوكيل في هذه الحالة مثل الأصيل. السلعة ما يضر إذا وصفها وصفا منضبطا صحيحا وكانت على الوصف كل شيء سليم، لكن لو كانت خلاف الوصف قال فيه بيت وضعه كذا مساحته كذا جديد ثم ذهب إلى البيت وجده بيت قديم وبيت خرب، الوصف شيء وهذا واقع شيء، هذا ما له قيمة للبيع. هذا يسمونه خيار الصفة أو خيار الرؤية، خيار الرؤية. نعم. ها؟ نعم. إذا أريد غبار قوي لم لا يستطيع الناس الذهاب إلى المسجد مرتين وفي مشقة عليهم فإنهم يجمعون، لأن ما حصل بالأمس وقت الظهر يعني أعظم من المطر لو كان هناك مطر، حصل يعني أمر فظيع. الإنسان لا يرى ما أمامه إلا بمشقة، ولا سيما بالسيارات حصل حوادث وحصل أشياء كثيرة، حادث واحد حصل عدة حوادث، منها حادث السيارات التي يعني صدم بعضها ببعض بسبب الغبار، هذا 34 سيارة، هذا حادث واحد، وحادث ثاني كذا سيارة. المهم أن هذه حالات يعني إذا نظرنا إلى الحكمة من الجمع وهي دفع المشقة على الناس ودفع للناس وإقامة الجماعة فإن المسألة واضحة للجواز، لكن لا يتسرع في هذا أو يتوسع الناس. إذا كان شيء يعني واضح المشقة واضحة فيه يجمع. وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه.